يقول قول إمام الدعوة في أثر أبي العالي وتفسير الإسلام بالسنة لم يظهر لي وجهه من الأثر، لأن المذكورة جملة مستقلة، وعليكم بسنة نبيكم. وجهه أنه أمرهم بلزوم الصراط المستقيم، الصراط المستقيم هو الإسلام، ثم أمرهم بلزوم السنة، مما يدل على أن الصراط المستقيم الذي أمر بلزومه هو الإسلام، فالسنة هي الإسلام والإسلام هو السنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.